تيسكي أبي دردان حديث قال دي قدر إلى ديو كي بيغامبر فنيمز ديو كي كيم كي ديو نماز بلا قصة ديو مراقص بلا قصة ديو متعمدا طيب متعمدا فباري منه ذمة الله يعني كيم كي نماز بلا قصة الله ondan beridir diyor. Allah ondan beridir diyor.